قالت لأني كنت لك نعمة من الله عليها حمدت الله زالت لأني كنت لك نعمة من الله عليها حمدت الله زالت حبي قلبي لا تعلق وغلطاتك مع المدات والت نصحتك حبي قلبي لا تعلق وغلطاتك مع المدات والت عسى يسلم من اللي صار كله كثير دموع داريها وسالت كثير دموع داريها وسالت بروح وما بقى وياك بقى وياك خلاه علاقتنا ترى صارت مملة جروحك داخلي صارت وجالت علاقتنا ترى صارت مملة جروحك داخلي صارت وجالت تذكر كنت لك نعمة من الله عليها ما حمدت الله وزالت عليها ما حمدت الله وزالت